فإنه من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. رواه أبو يعلى والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد كذا قال. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. رواه البخاري ومسلم في حديث، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الترهيب من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم والترمذي والحاكم، إلا أنه قال: ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. وقال الحاكم: احتج برواته. بطر الحق دفعه ورده، وغمط الناس بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة هو احتقارهم وازدراؤهم، كما جاء مفسرا عند الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مالك ومسلم وأبو داود، وقال: قال أبو إسحاق: سمعته بالنصب والرفع، ولا أدري أيهما قال، يعني بنصب الكاف من أهلكهم أو رفعها. وفسره مالك: إذا قال ذلك معجبا بنفسه مزدريا بغيره فهو أشد هلاكا منهم، لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه. انتهى. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم. طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح. حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا، بخيلا جبانا. رواه أحمد والبيهقي، كلاهما من رواية ابن لهيعة. ولفظ البيهقي قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا. وفي رواية له: ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا. قوله: طف الصاع بالإضافة، أي قريب بعضكم من بعض. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود، إلا أن تفضله بتقوى. رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون، إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر.

بخوصتي المقل. وقال أبو عمر النمري: يقال إن ذا الطفيتين جنس يكون على ظهره خطان أبيضان. والأبتر هو الأفعى، وقيل جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب، وقيل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت. قال النضر بن شميل: وقوله يلتمسان البصر معناه يطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله فيهما. قال الحافظ: قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع في الصحارى والبيوت بالمدينة وغير المدينة، ولم يستثنوا في ذلك نوعا ولا جنسا ولا موضعا، واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة كحديث ابن مسعود المتقدم وأبي هريرة وابن عباس. وقال الطائفة: تقتل الحيات أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها، فإنهن لا يقتلن، لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات. وقال الطائفة: تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها، فإن بدين بعد الإنذار قتلن، وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار. وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه. واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد في حديث أبي ليلى المتقدم. وقال مالك: يكفيه أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. وقال غيره: يقول لها: أنت في حرج إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع. وقال الطائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط، لما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم من إسلام طائفة من الجن بالمدينة، وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار، لأن لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم، وذكر منهن الحية. وقال الطائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار، سواء كن بالمدينة وغيرها، لحديث أبي لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ زاد في رواية: فهلا نملة واحدة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وفي رواية لمسلم وأبي داود قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر فأحرقت، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة. قال الحافظ: قد جاء من غير ما وجه أن هذا النبي هو عزير عليه السلام، وفي قوله فهلا نملة واحدة دليل على أن التحريق كان جائزا في شريعتهم. وقد جاء في خبر أنه مر بقرية أو بمدينة أهلكها الله تعالى فقال: يا رب، كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا. ثم إنه نزل تحت شجرة فجرت به هذه القصة التي قدرها الله على يديه، تنبيها له على اعتراضه على بديع قدرة الله وقضائه في خلقه، فقال: إنما قرصتك واحدة، فهلا قتلت واحدة؟ وفي الحديث تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد لا يؤمن العقاب العام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. الصرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء هو طائر معروف ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النمل فإنما أراد نوعا منه خاصة، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى والضرر. وأما النحلة فلما فيها من المنفعة. وأما الهدهد والصرد فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمة ولا لضرر فيه، كان ذلك لتحريم لحمه. وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها. رواه أبو داود والنسائي. قال الحافظ: الضفدع بكسر الضاد والدال، وفتح الدال ليس بجيد، والله أعلم.